الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فقد وقف الحديث في الحلقة الماضية عن انصراف كثير من الشباب عن الزواج في كثير من بلدان الإسلام، وأن ذلك ينذر سوء المنقلب، وما بعد هذا المنقلب إلا الانقراض، فغير مقبول أن نقف أمام هذا الخطر الداهم صامتين. وحقيق علينا أن نبحث عن العلل التي أصبحت بها قلة الزواج ظاهرة ظهور المرئي بالعين الباصرة، وعلينا بعد البحث عن هذه العلل أن ننظر في طريق معالجتها لعلنا نقطعها من منبتها، وننقذ فتياننا وفتياتنا، ونحفظ أمتنا، ونطهر أوطاننا من خبائث لا تظهر إلا من الإعراض عن الزواج. وإذا بحثنا عما يصح أن يكون سبباً لهذه الأزمة الاجتماعية وجدناه يرجع إلى علل مختلفة، منها أولاً الجهل بأضرار الإعراض عن الزواج سواء على مستوى الأمة أو الأفراد، فالإعراض عن الزواج يضعف الأمة ويهددها بالقضاء والانقراض ويمكن لأعدائها من السيطرة عليها، والإعراض كذلك ينتج فوضى خلقية مدمرة، لأن الزواج تصريف للغريزة في حدود الشريعة، والإعراض قد ينتهي بصاحبه إلى الزنا، والزنا من الموبقات التي تهلك الأمة وتقضي على مقوماتها، وبسببه تضيع الأنساب وتتزلزل القيم. والإعراض عن الزواج يجعل صاحبه يعيش ممزقا مشتتا محروما من نعمة الولد، وبالزواج يلتئم الشعث وتسكن النفس ويطمئن القلب ويحصل الولد ويعمر البيت وتتم به نعمة الله على الزوجين. والإعراض عن الزواج حرمان من الأجر، ذلكم أن الزواج سنة جليلة من سنن المرسلين، وبصلاح النية وحسن المقصد من النكاح يضاعف الأجر للناكح الذي يريد العفاف والإعفاف ويطلب الذرية الصالحة. والإعراض سبب لذلة الشخص وكونه يعيش معدودا من سقط المتاع، كأنه همل مضاع أو لقم مزدرى. ثانيا من أسباب الإعراض عن الزواج تبرج الفتيات، فمن الفتيات من تبرجن تبرج من استولى عليهن الهوى ونضب في وجوههن ماء الحياة. وهذا المظهر الذي ظهر به بعض الفتيات قد جعل بعض الشباب يحجم عن الزواج مخافة أن ينساق إلى قرينة تستخف بجانب من الصيانة، كما تستخف به هؤلاء السافرات المتهتكات. وليس هذا الخوف بحق، فإن البيوت المحتفظة بالحشمة الآخذة بأدب الصيانة غير قليلة يهتدي إليها كل من يبتغي الحياة الطاهرة، ولا سيما فتى لا يعنيه من الفتاة إلا أن يرتاح قلبه إذا نظر إليها ويأمن على عرضه إذا غاب عنها. وإذا أردنا معالجة هذا التبرج الذي أوجس منه الشباب خيفة، فإن تبعة ذلك تعود إلى أولياء هؤلاء المتبرجات، إذ لم يأخذوا في تربيتهن بالحزم ولا في الرقابة عليهن باليقظة. فمن طرق مكافحة الإعراض عن الزواج مقاومة هذا السفور القاضي على كرامة فتياتنا، وإرشادهن إلى أن الصيانة خير من الابتذال، والحياء أجمل من الصفاقة، وأي صفاقة أكثر من أن تقلب الفتاة وجهها في وجوه الرجال. ثالثا من أسباب الإعراض عن الزواج رقة الدين وضعف العقيدة، فإن الإيمان بما يناله الفاسق من الخزي والشقاء يقر النفس على العفاف، ويقطع تطلعها إلى ما ليس بحلال، فلا يبقى له إلا الاستمتاع بالزواج المباح. أما رقيق الدين مزلزل العقيدة فلا يجد في نفسه حرجا من أن يطلق لشهواته العنان ويتقلب في بيوت الفساد، وذلك ما يصرف قصده عن الزواج وهو يستطيعه. وإذا أردنا أن نعالج هذه العلة فإن أكبر جانب من تبعة ضعف العقيدة يقع على المتولين لتربية النشء، حيث لم يعملوا لتلقينهم العقائد الصحيحة تلقينا يجعلها راسخة رسوخ الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فعلاج هذه العلة أن نسعى لأن يكون ناشئتنا على تربية دينية صحيحة، فالدين هو الذي يزكي النفوس، فلا ترى القبيح حسنا ولا الخبيث طيبا. رابعا من أسباب الإعراض عن الزواج السفر إلى البلاد التي يشيع فيها الفجور، فهذا مما يزهد الشاب في بنات جنسه بل وفي الزواج جملة، لأنهم يرونه قيدا لحريتهم البهيمية. خامسا من الأسباب الجالبة للإعراض عن الزواج الإعلام بقنواته الفضائية ومسلسلاته الهابطة التي تهزأ بالقيم وتزري بالفضيلة، فهذا مما يزهد بالزواج ويغري بالرذيلة، خصوصا في نفوس لا تفهم من الزواج إلا قضاء الوطر وإشباع الغريزة. سادسا قلة الثقة بالنفس، فبعض الناس مهزوم النفس محطم الوجدان، لا يثق بنفسه ولا يرى أن أحدا يثق به أو يقدره، فتراه كلما هم بالإقدام على الزواج تثبط وتكاسل خشية أن يرد، فما هي إلا أن يألف الإعراض ويعتاده. وعلاج ذلك بأن يقوم المصلحون بدراسة أحوال هؤلاء والنظر في شؤونهم والرفع من معنوياتهم، عسى أن يكونوا أعضاء صالحين. سابعا تطلع بعض الشباب إلى الاقتران بذات الثروة، وسيأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله في حلقات قادمة. ثامنا الفقر وغلاء المهور، فقد يقعد بالمرء عن الزواج، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. هذه معاشر المستمعين الكرام بعض أسباب الإعراض عن الزواج، فمن يبلغ شبابنا هذه الحقائق ليعلموا أن إعراضهم عن الزواج قتل لفضيلة العفاف، وحرمان للأوطان من نسل طيب، وإطفاء لمصابيح الحياة الاجتماعية الراقية. ولا تراهم بعد أن يعلموا هذه الحقائق وهم عشاق الفضيلة والغيرون على المصالح العامة والعاملون لحياة الأمة ورقيها، إلا أن يطهروا نفوسهم من محاكاة من يعرضون عن الزواج وهم يستطيعون، فيكونوا بتوفيق الله أيادي بانية لا هادمة ومصلحة لا مفسدة. معاشر المستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.